مجرد المحتدي للمتحدين فيا والمتجانسين فيا والمتزاولين فقال الله خير من أفضل من يتذاوى يقطع من المسافات يدوب إخوانه في الناس. والشيخ عبد الرحمن أنا أوصي الإخوة باهتمام ما حبيتش أتكلم في وجودي لأن هو أي في ذلك يعني، لكن هو الشيخ ربنا يحفظه غاية في الإتقان يعني، أحسبه كذلك يعني الفقه والأصول الفقه الحنبلي وعلى عينك هو الحنبلة بيقولوا الشافعية في شيء الشيخ جزاه الله خير من القلة المتقنة الذين يغفل عنهم كثير من الإخوة. الشيخ في برج العرب وعضو في مجلس الشورى الدعوة وغاية في الإتقان سيما في مذهب الحنابلة سواء في الواقع استحضار روايات الإمام أحمد قدرة على قراءة المطولات وإن شاء الله يعني القلة اللي دايسين المغني دايسين يعني ذكر لي مرة إن هو أحد الإخوة بعض الإخوة كانوا عايزين يدرسوا معاه الفقه الحنبلي فهو بيقول كلام عادل يعني هو حتى لم يرويها كرواية مستقلة أنا بس الكلام لكن هي استوقفتني يعني فبيقول لي حبيت اختبر همتهم فقرأت معاهم من كثير فوجدتهم ان شاء الله ستين مواظبين على الدرس فبدأت معاهم في الفقه الحمد لله. ان شاء الله يشرفنا في مرة كده في ندوة مستقلة عشان الاخوة تستفيد وتعرف قدرها. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله وسمع المهام قبل الدخول فيها شيئان الأذان والإقامة. بعد ما نتكلم عن أركان الصلاة قلنا إن الشافعية لا يفرقون بين الأركان وبين الواجبات الركن عندهم هو الفرض هو الواجب فيما يتعلق بأحكام الصلاة يقسمون الصلاة إلى أركان وسنن وهيئات أركان وسنن وهيئات. قال سننها قبل الدخول فيها شيئان الأذان والإقامة سنن الصلاة قبل الدخول فيها الأذان والإقامة. أما الأذان فالاتباع ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الخويلد إذا حضر الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليومكم أكبركم إذا حضر الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليومكم أكبركم فأمرهم بالأذان عند الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ المؤذنين ومنشأ الأذان رؤيا رآها عبد الله ابن زيد بن عبد ربه رأى في المنام أن رجلا مر عليه بناقوس فأراد أن يشتريه منه فقال ما تريد من هذا الناقوس فقال ينادي به على

ليه وجهتها وليه ما وجهتش قوله اي بني محدث؟ ومين قال لك دي مالهاش قصه؟ عندنا ادله كثيره للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابي هريره. شيخ الخلاف في اصل الحديث ده ينقل بالفضاء العام. يس اصل الحديث مختلف التصحيح، صح ولا لا؟ يعني الاصل يعني يكون قد فضاء الاعمال مش الاصول التي تاخذ الصلاه. ايه الفرق بين فضاء الاعمال والاصول؟ معلش وضح. الاعمال الشيخ ليس كل حديث من البيت او الحاجه، الاعمال الضعيفه الحديث المختلف في القضيه. كان صح المره الاولى. لا انت بتالف. بص يا اخوان. طب شفنا راجع الناس اللي احنا اتكلمناهم في الموضوع الكنود ده؟ لا ما تراجعش الناس. احنا غشينا يا ترجعش لي. بس انا بقول لك عشان ايه؟ شوف شيل ده. بص يا اخوان عشان عايز في حته كده عايزه تتظبط الاول. انتوا عندكم اشكاليات في مسائل فقه الخلاف، وانا متيقن ان كتير من الاخوه درسوا قبل كده رسائل وكتب في فقه الخلاف، لكن انت خدتها من بره. يعني من بره ما عرفتش ايه سبب الخلاف الحقيقي، وليه احنا مفروض نعذر المخالف ولا ننكر عليه. دي انت انا متاكد ان انت ما فهمتهاش كما ينبغي، فان شاء الله باذن الله النهارده هتفهمها كما ينبغي. فضل قد ايه يا شيخ؟ 5 دقايق. 5 دقايق بعد العشاء ان شاء الله محاضره هتبدا. فضل ايه؟ فضل ايه؟ الله مش بقول لك روح بقى هات الناس اللي انت قلت لهم ان قناه الصبح بدعه، اقعد اللي هم احنا غلطان طلع ده بدعه ولا حاجه، واكتبهم ما تجددش. لكن صدقني لو الاخوه اتعلمت صدق الخلاف صح، وتعلمت كيف تتعامل مع المخالف حقيقه، لوفرنا الصحوه والدعوه كثير جدا من المعارك التي خضناها مع الناس وخضناها مع غيرنا من طلاب العلم ومن الجماعات الإسلامية. لكن للأسف إحنا عندنا موضوع فقه الخلاف ده مجرد في أحيان كثيرة شعارات. يعني من يقول إن هي بدعة؟ إيش؟ اللي بيقول إن هي بدعة، أعتقد إن هي بدعة. دخل في المسجد ده ويصلي معرفش بقى. بعد العشاء إن شاء الله، بعد العشاء مش بعد الأذان. هنتكلم الأول عن فقه الخلاف. الله أكبر. وبعدين الله بس على الواقع، على الواقع. وبعدين ان شاء الله بقى كل المسائل دي هتندرج تحت برنامج الاذان. نعم انما نغمه الاذان لا. حي على الفلاح. Thank you.